إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نكمل هذه الليلة إن شاء الله ما تبقى من باب الرياء من كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرياء من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحن وقفنا عند الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرياء: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا حديث عظيم، وهو حديث قدسي، والحديث القدسي ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، والفرق بينه فيقول فيه قال الله تعالى، والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته ويتحدى به، وأما الحديث القدسي فلا تلزم فيه أو لا يلزم فيه هذان الأمران. وهو حديث عظيم، حديث يحتم على المسلم إخلاص العمل لله وحده، بأن لا يجعل لله في أي عمل شريكا، لا بطريق الرياء ولا بطريق السمعة ولا بطريق اتخاذ الأنداد والأمثال والنظراء معبودين من دون الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يتحدث عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني عمن سواه، هو وحده المتفرد بكمال الغنى. ومعنى الغني أي الذي يحتاجه الناس ولا يحتاج هو إلى الناس. فالله هو الغني الحميد، له كمال الغنى سبحانه وتعالى، وله كمال القدسية تبارك وتعالى. وإذا كان هو الغني المتفرد بالإنعام على الخلق، فإنه لا يقبل أن يشاركه أحد في غناه، ولذلك قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ويشمل جميع أنواع الشرك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، فأي عمل دخله الرياء أو السمعة أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا كما يأتينا في الباب الذي بعده، فالله تبارك وتعالى غني عنه، كما تقدم لنا في الآيات الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. هذا فين هذا؟ الشيخ عمر. ها؟ عمر فلات ورد. لا ليس الشيخ عمر. القارئ له. لا في الجنب هنا مو في قارئ عمر فلات بدر خلف هذا هنا في الجهة بالكرسي ذا القريب شوفوا خليهم يخفضوا الصوت اللي يخفض الصوت عمر فلات خفض جزاك الله. فإذن الرياء أمر في غاية الخطورة وله ثلاثة أحوال، فإما أن يبدأ العمل مصحوبا بالرياء ابتداء، يعني يبدأ بأن قصد غير وجه الله سبحانه وتعالى من بداية العمل، وهذا لا شك أنه شرك أكبر لا يقبل الله تبارك وتعالى من صاحبه صرفا ولا عدلا، لأن جميع أعماله قد تحولت إلى رياء وسمعة. وأما إذا كان الأمر يتعلق بأن دخله الرياء في أثناء العمل فهذا يبطل من العمل ما داخله الرياء، وينص كثير من العلماء على أن ما خلا من الرياء يكون عملا مقبولا. الثالث إذا داخله الرياء ثم انصرف عنه وطرده، استطاع التغلب عليه، استطاع التغلب على الرياء، فهذا لا يضره ما دام قد طرده من قلبه وأقبل على الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه أنواع الرياء: الأول شرك أكبر، والثاني يسير الرياء شرك أصغر، والثالث إذا طرأ عليه ثم طرده فإنه يكون شرك دون ذلك، يكون لا يؤاخذ صاحبه ما دام قد طرده وتحكم فيه. والذي يقصده في هذا الحديث هو قوله الذي يقصده في هذا الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، نص العلماء على المقصود به الرياء المطلق الذي داخل العمل كله فأصبح العمل كله رياء نعوذ بالله، وهو أخوف ما يكون على الصالحين منه كما تقدم لنا، ويأتي له زيادة بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث الجهاد عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للذكر ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أول ما تسعر بهم النار يؤتى بهم يوم القيامة: عالم ومجاهد وذو مال. يؤتى بالعالم فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمجاهد المقاتل في سبيل الله فيما يظهر للناس، فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: جاء قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: إنما قاتلت ليقال إنك جريء، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بمن؟ بالذي بصاحب المال الذي أنفقه، فيقال فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال ماذا عملت بها، فيقول أنفقت وبذلت وفعلت إلى آخره، فيقال إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. إذن هذا دليل، هذه أدلة واضحة على خطورة الرياء وأنه يحبط الأعمال، يحبط الأعمال، فعلينا أن نحذر منه. وجاءت أحاديث كثيرة في التحذير منه كما سيأتي في الحديث الذي بعده، ويعني هو أخطر ما يكون حتى على الصالحين، ربما أنهم يعملون كثيرا من الأعمال ولكن هذا الرياء عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نستعيذ بالله منه. اللهم إنا نعوذك من الرياء والنفاق والشرك والشقاق ونحو ذلك. يستعيذ المسلم ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يسلمه من هذا الداء العضال. لأن من عمل عمل أيا كان هذا العمل، أشرك مع الله إلها غيره كمن يرائي بعمله من أجل محمدة الناس، فإن عمله يحبط ويكون غير مقبول والعياذ بالله. ولو قال تركته وشركه، وإذا تركه الله سبحانه وتعالى فمن الذي يؤوي؟ من تعلق شيئا وكل إليه. تفضل. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. نعم، نسأل الله العافية. وهذا حديث أبي سعيد يدل على خطورة الرياء، وكما تقدم لنا حديث محمود ابن لبيد الذي جاء فيه: أنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ويكون شركا أصغر إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا كما تقدم، يسير الرياء شرك لكنه شرك أصغر، أما إذا كان العمل كله رياء فهذا والعياذ بالله يكون شركا أكبر، يحبط الأعمال بالكلية، يحبط الأعمال بالكلية. فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر وأن ننأى بأنفسنا عنه. فهذا حديث أبي سعيد، قال ماذا قال؟ ألا أخبركم. جاء في أول الحديث إنهم كانوا يتذاكرون في المسيح الدجال، والمسيح الدجال هو ذلكم الطاغوت الذي يأتي آخر الزمان، وهو أحد علامات الساعة الإيش؟ الكبرى. أحد آخر علامات الساعة الكبرى، وهو رجل من بني آدم يظهر في آخر الزمان ويدعي الألوهية، ومعه خوارق خطيرة قد ينخدع بها البعض. فمما جاء في سيرته أنه يأتيه الرجل وهو يظن أنه قوي الإيمان وإذا به يتبعه، لكن يأتيه المؤمن الصادق فيقال له: أنا ربك. فقال: لست ربي، أنت الدجال. فيقتله ويمر بين جسده، بين شقي جسده، ثم يحييه مرة أخرى فيقول ألست بربك؟ قال والله والله ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يحاول أن يقتله مرة أخرى فيجعل الله يعني حاجزا من نحاس فلا يستطيع قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يا أظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا أحاج عنكم فيه، وأما إن ظهر بعد ذلك فكل حجيج نفسه. ثم أمرنا أن من أنه إذا ظهر فلتقرأ أواخر سورة ماذا؟ الكهف، وكذلك أوائلها. وقد أمرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وما من قوم إلا وحذر قومه، وما من نبي إلا وحذر قومه من الدجال. فعلينا أن نتنبه إلى خطورته حتى ييسر الله فينزل عيسى ابن مريم فيتعاون على قتله مع المهدي، أعني مهدي أهل السنة والجماعة، وليس مهدي الرافضة المزعوم الذي في جحر الفأر في السرداب كما يزعمون. فإذن يعني هذا الأمر أمر في يعني، ولكن مع خطورة الدجال الذي أمرنا بالاستعاذة منه في كل وقت صلاة، في كل صلاة. بالمناسبة بعض أهل العلم يرى أن الاستعاذة من الدجال والخمس الأمور الأخرى التي معه، الأربعة الأخرى التي معه، أن ذلك ركن وفرض وواجب. منهم من قال واجب ومن قال ركن، لا يقل عن الصلاة الإبراهيمية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الدعاء بعد في آخر الإيش التشهد الأول، في آخر التشهد الأخير الأخير عفوا في آخر التشهد الأخير. ومع خطورة الدجال على الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته مما هو أخطر من المسيح الدجال، ألا وهو ماذا؟ ماذا؟ الشرك الخفي، الخفي لأنه قلبي، لأنه قلبي. لماذا كان أخطر من الدجال؟ لأن الدجال ظاهر فالناس يدركون، من وفقه الله للإيمان يدرك خطورته وخزعبلاته. لكن الرياء عمل ماذا؟ خفي، عمل قلبي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له مثالا، يزين الرجل صلاته من أجل ماذا؟ رؤية رجل. يزين الصلاة، يطيل قراءتها ويعني يحسن صوته بالقرآن ويطيل السجود والركوع ويطيل القيام لما يرى من نظر إيش؟ رجل إليه، والعياذ بالله. وهذا هو الرياء الخطير، إذا دخل العمل كله أفسده وأحبطه، أفسده وأحبطه. ولذلك هو أخوف ما يخاف على الصالحين منه. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا الداء العضال الذي هو الذي يعتبر من الأسرار القلبية الخفية. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كل الحذر في أحاديث كثيرة، وبين أنه أخوف ما يخاف على الصالحين منه. فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن يتفقد كل منا نفسه. وكثيرا ما يفضح الله المرائي. يحكى أن أحدهم كان يصلي رياء، فجاء شخص هو يعرفه ويعرف أنه إذا خلى بنفسه لا يعمل مثل هذا العمل، قال ما شاء الله، ما أجمل صلاته، ما أجمل قراءته. فقال الرجل فنسي ما هو فيه، فقال ومع ذلك أنا صائم، نسأل الله العافية والسلامة. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خافها خالها وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وفي الأثر ما أسر رجل سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فلنحذر من هذا الداء الخطير الذي هو عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، ولذلك فإنه يناقض الإخلاص، وعلينا بالإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أن أعبد الله مخلصا له ديني. فلنتنبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي هريرة، قال له أبو هريرة يا رسول من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال لقد علمت أنه لا يسألها أحد أول منك، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولذلك فإن الذين يتغنون بلا إله إلا الله لمجرد الطرب والتغني وقلوبهم خالية من فهم معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، لو رددوها مليون مرة فإن ذلك لا ينفعهم ولا يغني عنهم شيئا عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف. تفسير آية الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في قوله فليعمل عملا صالحا شمل شرطي صحة العمل، وهو الإخلاص والمتابعة، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أنه يصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، بما في ذلك إخلاص العمل لله وحده. نعم. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. إذا دخله شيء لغير الله كالرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعمل ذكر في سياق الشرط فأفاد ماذا؟ العموم، يشمل ذلك أي عمل داخله الرياء أو دخله الشرك بأي شكل من الأشكال. نعم. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، لأنه تبارك وتعالى لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. نعم. خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. فإذا خاف على صفوة هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا ومن جاء قبلنا ومن يأتي بعدنا. نعم. قال رحمه الله: السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، فتتغير النية، قد يكبر مخلصا لله ثم يأتيه إبليس عندما يشعر أن أحدا حوله أو أن أحدا يراه. متى يتبين تميز الإخلاص؟ إذا كان، قال العلماء، إذا استوى عنده عندما يعمل العمل، استوي عنده الأمران، سواء كان وحده أم كان بحضرة ناس، يستوي الأمران، سواء كان بحضرة أحد أو كان خاليا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. أسئلة. ننتقل الآن إلى الأسئلة. غدا عندنا محاضرة بعنوان الفتوى شروطها وآدابها هنا في هذا المكان إن شاء الله. الفتوى شروطها وآدابها والحذر من الفتاوى الشاذة والحذر من المواقع المشبوهة إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى بعد المغرب. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. لا سيلة ولله الحمد كثيرة وماتعة. نعم. وأغلبها تقريبا في باب الدرس تقدم ولله الحمد. يقول السائل الكريم: في بلدنا كذا توجد دروس في التفسير والحديث والفقه، لكن لا يوجد ولا درس واحد في العقيدة، وذلك لأنها ممنوعة من الدولة، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول علما بأن مفتي الدولة دولة كذا دائما يقول: تعليم العقيدة وتدريسها يفرق المسلمين. نعم، هذه شنشينة تعرف من أخزم كما يقال. الأحزاب التي ظهرت في الساحة في القرن في منتصف القرن الماضي وفي هذا القرن القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ظهرت فيه أحزاب تزهد في الكلام وتدريس العقيدة، سواء تلك الجماعات السياسية التي لا هم لها إلا مزاحمة الحكام، إلا مزاحمة الحكام تريد الحكم بأية وسيلة، لذلك يتركون العلم ويتركون التوحيد من أجل أن يثبوا على الكراسي بغض النظر عن تسمياتهم الكثيرة المتشعبة. وعندهم قاعدة فاسدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني المهم أن نجتمع على أمور قد يوافقنا عليها حتى من؟ حتى الكفار، لكن العلم والعقيدة والمسائل العلمية الدقيقة وفقه النوازل ونحو ذلك هذا لا تشغل الناس به لأنه يفرق الأمة كما زعموا. نعم حقا إنه يفرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم يفرق الأمة، الكلام في العقيدة يفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أو كانت تلك الجماعات الأخرى المتصوفة أو الجماعات المتجولة التي تزعم أنها تخرج في سبيل الله ومبنية ودروسهم مبنية على الرؤى المنامية والقصص المكذوبة الخيالية والأحاديث الموضوعة والمكذوبة، لا تخرج عن ذلك. أو كانت الجماعات التي تدعي الجهاد والجهاد منها براء فتستحل دماء المسلمين وأموالهم بغير حق ويذبحون المسلمين في كل مكان بدعوى الجهاد بدعوى الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل إبليس، لا يعرفون ضوابط الجهاد ولا شروطه ولا موانعه. كل هذه الجماعات تتفق على مبدأ واحد وهو إهمال ماذا؟ إهمال التوحيد وإهمال الدعوة إلى التوحيد، ويدرسون الأخلاق والآداب وبعض المسائل التي ربما لا يخالفنا فيها حتى من؟ حتى اليهود والنصارى، ولا يحذرون من الشرك. تجد المفتي الفلاني في البلد الفلاني تعبد القبور أمامه على مرأى ومسمع منه، يذبح لأصحاب القبور وينذر لها ويستغاث بأهلها وتقام لها الحفلات والموالد وتقدم لها القرابين وترجى قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، مما هو معلوم أنه شرك بلا شك ولا ريب، بل هو أقوى من شرك كفار قريش الذين كانوا يعبدون اللات والعزى، بل هم أعظم من ذلك، لأن كفار قريش لا يسألون اللات والعزى الرزق ولا الولد، ولا يسألونهم قضاء الحاجات ولا كشف الكربات، وإنما يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما عباد القبور في هذه الأزمنة التي تنتشر في أكثر أرجاء العالم الإسلامي، فلا تكاد توجد قرية ولا مدينة حاشا هذه البلاد، ولله الحمد والمنة، المملكة العربية السعودية. أما بقية البلاد فإنها مليئة بالقباب والقبور التي اتخذت أصناما تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولقد زرت دولا كثيرة، فوقفت بنفسي وسمعت من يقول من يطلب الولد من الميت، وسمعت من تطلب الولد وتطلب المدد وتطلب الغوث وتطلب العون وتطلب الشفاء وتطلب وتطلب وتطلب، بل من الرجال والنساء. وهذا والعياذ بالله داء عضال خطير، ولا يمكن أن تعود العزة لهذه الأمة ولا أن تنتصر على أعدائها إلا إذا حققت التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، إلا إذا حققت التوحيد واجتمعت عليه. أما ما دامت تعارض التوحيد وتدريس التوحيد فإنها ستخسر في الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وأهليهم يوم القيامة، يوم القيامة. فلنحذر ولنتنبه، لنحذر من هذا الخسران. من تعلق بأصحاب القبور فقد خسر خسرانا مبينا. الشيطان سول لهم وأملى لهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فاحذروا عباد الله من التعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله. أخلصوا العبادة لله وحده، واكفروا بأصحاب القبور. لا تسألوهم قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات، ولا تسمعوا لقول القائل من الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من يؤمن بذلك فهو مشرك كافر، حلال الدم والمال، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وكذلك من يصدق قول القائل: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. تعالى الله عما يقول الكفار والمشركون علوا كبيرا. نعم. يقول السائل الكريم: في بلدي كذا من البلدان الغربية أخت تريد الزواج، مع العلم أن أباها كافر وأخاها مسلم. نعم، يقول أباها كافر بين قوسين لا يصلي، وأخاها مسلم بين قوسين يصلي، العقد لأخيها أو لأبيها؟ أبوها تنتهي ولايته لكونه كافرا، والذي لا يصلي كافر، الذي تارك الصلاة كافر كما بينا غير مرة. فتنتقل الولاية إلى أخيها الأقرب فالأقرب، فإن كان لها أخ شقيق فهو ولي أمرها، وإن لم يكن أخ شقيق فالأخ لأب، وإن لم يكن أخ تنتقل إلى العم، وهكذا. فإن كان له ولد بالغ تنتقل الولد قبل الأخ وقبل الأعمام. نعم. يقول سائل كريم: شيخنا الحبيب، نحن نعيش في البلدان الأوروبية وهم يمنعون النقاب، ومن تنتقب تغرم ما يقارب 5,000 ريال سعودي، فهل لنا أن نجبر زوجاتنا على عدم النقاب؟ اكتب هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة وإلى سماحة المفتي. نعم. السائل بهلول يقول: بعد السلام فضيلة الأستاذ، لعلك من جماعة أنصار السنة المحمدية، لأن كلامك هذه الليلة نفس كلامهم. جزاك الله خيرا، شرح الله صدرك للحق. أنا لا أنتمي إلى جماعة من الجماعات، وإنما إلى منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما عليه سلفنا الصالح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله أن يجعلني وإياك والمسلمين ممن يموت على هذا المنهج. والإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا حزب. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذه الآية خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه خطوطا وقال: وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الإسلام دين واحد يا عبد الله، لا جماعات، لا جماعات، لا جماعات صوفية ولا حزبية ولا تبليغية ولا إخوانية ولا الفلانية ولا الفلانية، وإنما هي جماعة أهل السنة الجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث. هذه تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ماذا؟ وهي الجماعة. هذه رواية. الرواية الأخرى: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالدين دين كامل قد أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل رسولنا وحبيبنا ومصطفى ربنا سبحانه وتعالى إلى الرفيق الأعلى. لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، كيف لا وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما. يقول الإمام مالك رحمه الله في هذا المعنى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لماذا يا إمام مالك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا اليوم. لذلك فإن الزيادة أخطر من النقصان. الزيادة في الدين تشريع بما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والدين والبدع استدراك على شرع الله واتهام للدين بعدم الكمال. فانتبه يا عبد الله، وأنا أشكرك على السؤال، وأظن ولا أتوقع إلا أنك ستطبق هذه النصوص التي سمعتها يا عبد الله وتؤمن بها وتطبقها وعلى نفسك وعلى من تعول. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياك وجميع المسلمين للعمل بالسنة والوقوف عندها والبعد عن البدع. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كثيرا ما كان الإمام مالك رحمه الله يتمثل بهذا البيت. نعم تفضل. وجماعة أنصار السنة المحمدية، على كل حال انتماء لهم. الجماعات كثرت، فما كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الخير، وما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه التسميات. نعم. السائل الكريم يقول: نحبكم في الله شيخنا، جئت للزيارة، وسؤالي: هل أزور قبر النبي صاد كل يوم بعد كل صلاة، أم يكفيني أن أزوره كل يوم حتى أرجع إلى مدينتي؟ نعم. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن وفقنا وإياك للإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أولا يا عبد الله، عندما تأتي المدينة ما تأتي للزيارة، الزيارة تأتي تبعا سنشرحها إن شاء الله، إنما تأتي للصلاة في المسجد النبوي، ثم تأتي زيارة تبعا على ما سأبينه إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذه تشد الرحال من أجل الصلاة في المسجد. لذلك يروى عن الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين رحمه الله تعالى ورضي الله عن آبائه عن أبيه وجده، يقول: عندما سمع رجلا يقول: جئت من بيت المقدس لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء سلمت من قريب أو من بعيد فذلك يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما تأتي يا عبد الله اجعل في نيتك ماذا؟ قصدك أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الصلاة فيه خير من ماذا؟ من ألف صلاة فيما سوى. طيب إذا جئت للصلاة ماذا تزور؟ تصلي أيضا في مسجد قباء، لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، هي لا تغني عن العمرة لكن ثوابها ثواب أجر ماذا؟ أجر عمرة. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا تتردد على القبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فالتردد بعد كل صلاة أو في كل يوم هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه مرة بعد مرة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يترددون على القبر، وكان ابن عمر لا يزور قبر النبي وصاحبه إلا إذا رجع من سفر رضي الله عنه، فكان يأتي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف تسلم على شهداء أحد وتسلم على المسلمين في البقيع، هذه التي تزار في المدينة. إذن الغرض الأول ما هو؟ الصلاة في المسجد، ثم الصلاة في مسجد قباء، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مرة واحدة ولا تتكرر على المقابر، سلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، ولا تصلي عند المقابر ولا تتمسح بها ولا تأخذ من ترابها. أما ما يسمى بالقبلتين والمساجد السبعة وما إلى ذلك فهذه أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، لا فرق بينه وبين المساجد في شتى بقاع الأرض. ما هنا ما عندنا مسجد في الإسلام اسمه مسجد القبلتين، اسمه الحقيقي ماذا؟ من يعرف؟ مسجد بني سلمة أو سلمة، فالذين قال له النبي: بنو سلمة دياركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، فكلما طال كثرة الخطى بينكم وبين المسجد كان ذلك خيرا لهم. فإذن ما يوجد عندنا هذه القبلتين، هذه جاءت في بعد القرن السادس الهجري، سميت من بعض الخرافيين والمبتدعة، اسمه مسجد بني سلمة، ولا تذهب لزيارته، فقط اقتصر على ما ورد به النص ولا تزد على ذلك يا عبد الله إن أردت أن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. سؤال أخير. نعم، سؤال أخير لكنه طويل بعض الشيء، أحسن الله إليكم، طويل نؤجله هات غيره. نعم، نبحث عن أكثر. نعم، حتى لا يغضب الأخ الأخير إن كان متأخرا من سؤاله، يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم من وجود القبر في المسجد النبوي؟ أين علماؤكم؟ أي جزاك الله خير أيها السائل. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في المكان الذي يقبض فيه، فدفن في حجرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، حتى كانت رضي الله عنها تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أو بين حاقنتي وذاقنتي، وهذا فخر لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي أبو بكر دفن بجواره، وكانت أمنا تستأثر بما تبقى لمن؟ لنفسها، لكن لحبها لعمر رضي الله عنه وقد استأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ وأبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر سيدا من يكمل؟ كهول أهل الجنة. حسنت، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. فلما طعن عمر واستشهد استأذن عائشة أن يدفن بجوار صاحبه، فأذنت له لأنها تعرف منزلته ومحبة النبي له صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي عمر بهذا، بل أوصى ابنه خشية أن تكون قد أذينت ماذا؟ حياء منه أو خوفا منه. قال إذا مت فاستأذنوها مرة أخرى. فاستأذنوها فأذنت رضي الله عنها وأرضاها. وبقي القبر وحجرات أمهات المؤمنين خارج المسجد أكثر من 80 عاما. فلما جاء الوليد بن عبد الملك وكان الوالي عمر بن عبد العزيز وسع المسجد توسيعة مضاعفة عما كانت عليه من قبل. ولما كانت الجهة الشرقية أسهل ما كان هناك جبل، وكان هناك جبل في الجهة الغربية ما يستطيع التوسع من الغرب، فقد توسعوا وأدخلوا حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، وصار من ضمنها حجرة عائشة التي فيها القبر الشريف وقبر الصاحبين رضي الله عنهما. ولا شك أن كانوا بعض التابعين لم يرضوا بذلك ولم يوافقوا الوليد على هذا، ومع هذا حصل ما حصل. ومع ذلك حرص المسلمون على أن وحكامهم عبر التاريخ أن يكون في هذه الزاوية وألا يكون في وسط المسجد، وعزله بهذه الطريقة بحيث يتعذر الطواف به. ولا شك أن ذلك كان خطأ من الوليد، لكن إزالته وإخراجه الآن في غاية الصعوبة، ولكن ولله الحمد هو محفوظ بطريقة لا يستطيع أحد أن يطوف به أو أن يتعلق به. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى محاضرة الغد كما قلت لكم عن الفتوى شروطها وآدابها، شروطها وآدابها، والحذر من الفتاوى الشاذة.